ثواب رائع جدا وعظيم. تخيل انت بعد ما تتوضا تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، 8 ابواب الجنه تتفتح لك. يعني ابواب الجنه بتتفتح لك 5 مرات في اليوم، ده اذا كنت ما بتتوضاش، بتتوضا كل صلاه بس. واذا كنت بقى كبلال ما احدثت الا توضات وما توضات الا صليت، اذا كنت كبلال شوف ابواب الجنه بتتفتح لك كم يوم كم مره في اليوم ما تتوضا، فتقول الكلمه دي الا وتفتح لك ابواب الجنه 8. ده ثواب عظيم ولا لا؟ ثواب عظيم.